إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين بسم الله يرقيك من خبثاء في الجسد ظالمين طاغين باغين معتدين اللهم عليك بهم يا ربنا إن كان في سابق علمك ألا يهتدوا إن كان في سابق علمك ألا يخرجوا فاللهم عليك بهم في هذه الساعة يا ربنا في ساعة إجابة اللهم إنك سبحانك في سماء الدنيا تقول هل من داع فأستجيب له اللهم نعم يا ربنا نحن الدعاء نحن الذين ندعوك يا ربنا أن تنجي أمتك في هذه الساعة يا ربنا نجها يا ربنا من ضر عظيم نجها يا ربنا من غلبة عليها نجها من سحر عظيم وساحر ومن عقد وحاقد ومن حسد وحاسد نجها يا ربنا من شر كل ذي شر نجها يا ربنا من سحر كل ذي سحر نجها يا ربنا من غل نجها يا ربنا نجها يا ربنا من عاشق نجها يا ربنا من خبث عظيم نجها يا ربنا من سر عظيم فيه سحر عظيم اللهم بجنه وأبطله يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفها وتجبر كسرها يا ربنا مما فيها وممن فيها يا ربنا وممن حولها يؤذيها وممن حولها يدخل فيها من المردة والعفاريت ومن ملوك الجن وسلاطينهم ومن الطيارين ومن الطيارين والغواصين الظالمين الباغين المعتدين يا ربنا تول أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت قال أسلمت لرب العالمين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين أفغير دين الله يبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم هداية منك يا ربنا هداية منك لمن سكن الجسد يا ربنا اللهم هداية منك تلقيها يا ربنا ونورا في قلوبهم يا ربنا في قلوبهم وقلوبنا أجمعين يا ربنا اللهم هداية ونورا يا ربنا اللهم هداية ونورا يا ربنا لمن سكن الرأس والأحشاء ولمن كان بعيدا عن الجسد ويرجع له بعد الرقية ويرجع له عند خوف وعند فزع وعند وعند غلبة وقهر. اللهم يا ربنا تولى أمرها واكشف كربها يا ربنا، هداية منك يا ربنا لمن سكن الجسد، وعونا منك يا ربنا عليهم يا مولانا. يا ربنا اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب، اخرج يا ربنا الظالم، احلي يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا سحرا، واحلي يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، الان يا ربنا الان، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، الان يا ربنا الان، الآن يا ربنا نورا، نسألك يا ربنا في قلوبنا، اللهم يا ربنا نورا، تلقيه يا ربنا في قلوب من سكن الجسد، الآن يا ربنا الآن، ومن كان في سابق علمك ألا يهتدي، وألا يدخل قلبه نورك يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم فقتل له الآن يا ربنا بملائكة السماء، يا ربنا بملائكة السماء، يا ربنا بملائكة السماء، يا ربنا بجندك يا ربنا، بجندك يا ربنا من سمائك وأرضك يا ربنا، الآن يطعنونه، الآن يخلقونه، الآن يطعنونه، الآن الآن يا ربنا يقتلونه، الآن يا ربنا يقتلونه شر قتله، يا ربنا يا ربنا ماردا وعفريتا شيطانا ظالما، يا ربنا من خدم ساحرا وسحرا، ومن حرس ساحرا وسحرا، ومن وكل بحسد وعين، يا ربنا ومن كان نفسا ومن كان نفسا خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اللهم يا ربنا هداية، يا ربنا نورك، يا ربنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا إذ قال له ربه أسلم، أسلم، قال أسلمت، قال أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين، الآن يا ربنا هداية، الآن يا ربنا نورا، تقذفه يا ربنا في قلوب من سكن الجسد، تقذفه يا ربنا في قلوبنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وبنورك يا ربنا يحرق الظالمون، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا نصرة، الآن يا ربنا يسرى، الآن يا ربنا نصرة، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا خيرا، الآن يا ربنا إحسانا، الآن يا ربنا رضوانا، الآن يا ربنا شفاء، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا إحلالا، الآن يا ربنا فكا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا هداية، الآن يا ربنا نصرا، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يا ربنا، يا ربنا هداية، يا ربنا إسلاما، يا ربنا إيمانا، يا ربنا إحسانا، يا ربنا لنا أجمعين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وخص يا ربنا من سكن الجسد، وخص يا ربنا من سكن الجسد، وخص يا ربنا ماردا وعفريتا، وخص يا ربنا من سكن الجسد من اليهود والنصارى والمجوس، يا ربنا يا ربنا هداية يا ربنا وصلاحا وإصلاحا، يا ربنا وبرا وتقوى، يا ربنا وفرجا، الآن يا مولانا، الآن يا ربنا هداية، الآن يا ربنا إيمانا، الآن يا ربنا إحسانا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا خروجا، الآن يا ربنا خروجا، فك يا ربنا العقد، فكها يا ربنا فك، فكها من أمتك يا ربنا، فكها يا ربنا من أمتك، فكها يا ربنا من أمتك، من أمتك فكها يا ربنا فكا، واحللها يا ربنا واحللها، واخرجها يا ربنا واخرجها، واخرج يا ربنا من عليها، يا ربنا يا ربنا هداية، يا ربنا يا ربنا صلاحا، يا ربنا يا ربنا رشادا، يا ربنا يا ربنا فلاحا ونجاحا لنا لنا ولهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ذلك يوم الخروج، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن هداية، الآن هداية، الآن هداية، الآن هداية، الآن إسلاما وإيمانا وإحسانا، يا ربنا الآن يا ربنا خروجا، خروجا من الجسد، خروجا من الجسد، الآن يا ربنا فكا، فك وإحلال للعقد، للعقد يا ربنا، الآن فك، فك وإحلال للعقد، الآن يا ربنا تفك المرابط يا ربنا، الآن يا ربنا تفك المرابط يا ربنا، الآن يا ربنا تحل العقد كلها كلها كلها، الآن يا ربنا تخرج النفس، تخرج النفس، النفس النفس الخبيثة، النفس الحاسدة الحاكمة، الآن تخرجها يا ربنا، الآن تخرجها يا ربنا، الآن تخرجها يا ربنا، الآن تخرجها بحولك بحولك. اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس الخبيثة، اتق الله، اتق الله يا عينة، اتق الله يا عينة، اتق الله يا من سكنت الجسد، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتقين الله، اتقين الله، اتق الله يا من سكنت الجسد، اتق الله، اتق الله، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا، احلي يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، احلي يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، احلي يا ربنا عقدهم، ايقظ يا ربنا نائمهم يا الله، واهدي يا ربنا وادهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هداية في هذه الساعة، هداية في هذه الساعة، بسم الله بسم الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا هداية، الآن يا ربنا هداية، يا ربنا يا ربنا من الغواية، يا ربنا يا ربنا، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير واعلموا أن الله يعني أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ويحذركم الله نفسه أسألك يا ربنا في هذه الساعة تأتي إجابة وأنت الله سبحانك في سماء الدنيا. يا ربنا وأنت الله في سماء الدنيا تقول هل من داع فأستجيب له؟ نعم يا ربنا نحن الداعون لك يا ربنا، نحن الأذلة الفقراء بين يديك المنكسرون، فيا ربنا أجب دعواتنا يا ربنا. اللهم يا ربنا شفاء بأمتك يا مولانا مما أصابها، شفاء لها يا ربنا، شفاء لها وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا وسوءا فيها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا هداية يا ربنا لمن في جسدها، اللهم هداية يا ربنا لا ضلال بعده يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هداية يا ربنا لا ضلال بعدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وصلاحا لا فساد ولا إفساد بعده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا لا بلاء بعدها. وشفى ربنا من هذه الأمراض شفى يا ربنا لا مرض بعده يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هداية يا ربنا لمن سكن الجسد، هداية وصلاحا يا ربنا ورشادا يا ربنا، ومن كان في سابق علمك أن لا يهتدي وأن لا يعود إليك، اللهم عليك به في هذه الساعة يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به فاسقا، عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، عليك به مجوسيا، عليك به ملحدا، عليك به مجوسيا، عليك به ملحدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرة، عليك به حاسدة، عليك به ساحرة، عليك به حاسدة يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ونجها يا ربنا، ونجها يا ربنا من نفسه، ونجها يا ربنا من نفسه، ونجها يا ربنا من نفسه، ونجها يا ربنا من مس، ونجها يا ربنا من نفس، ونجها يا ربنا من مس، ونجها يا ربنا من القوم الظالمين، ونجها يا ربنا من القوم الفاسقين، ونجها يا ربنا ممن غلبها، ونجها يا ربنا ممن يغلبها بالليل والنهار، نجها يا ربنا من غلبها، نجها يا ربنا برحمتك يا مولانا، وانصرها يا ربنا وانصرها هذه الساعة يا ربنا، دمر يا ربنا من في جسدها، دمرهم يا ربنا تدميرا تدبرهم يا ربنا تدبيرا، مزقهم يا ربنا كل ممزق، قطعهم يا ربنا تقطيعا. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا مولانا الآن، تنجيها يا ربنا من كرب عظيم ومن سوء عظيم ومن سحر عظيم ومن ساحر لئيم ومن عاشق في الجسد لئيم يا ربنا، من حاسد يا ربنا، من نفس خبيثة يا ربنا، من نفس خبيثة يا ربنا، من نفس لئيمة. أنت حسبنا يا ربنا يا ربنا، نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. نسألك يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية لأمتك يا ربنا، وشفاء لا يغادر سقما يا ربنا، وهداية لمن سكن الجسد، وهداية لمن سكن الجسد يا ربنا، وهداية لمن سكن الجسد، وهداية لمن سكن الجسد. طيارا طيارا، غواصا غواصا يا ربنا، هداية يا ربنا يا ربنا، هداية يا ربنا يا ربنا، هداية يا ربنا يا ربنا، هداية يا ربنا لمن سكن القلب والصدر والظهر والبطن. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا لثعباء يا ربنا، شفاء من ثعبان ظالم يا ربنا، هداية لثعبان، هداية هداية لثعبان في الجسد، ولطيار في الجسد، ولطائر في الجسد يا ربنا، يا ربنا هداية، هداية هداية في أسد وأسود، هداية هداية هداية لأسد وأسود، هداية هداية لمن سكن الرأس، لمن سكن الرأس والعقل والذهن، هداية هداية لمن سكن القفا والظهر يا ربنا، يا ربنا لمن سكن القلب والصدر والبطن، والبطن والبطن والمسالك والمسالك، والرحم والرحم، والرحم والرحم، والمقعدة والمقعدة، والفخذين والساقين والركبتين والقدمين يا ربنا، هداية لمن يجري في الدم، لمن يجري في الدم، هداية يا ربنا، هداية يا ربنا لمن في اليدين، لمن في اليدين، لمن في اليدين، هداية يا ربنا لمن في الأحشاء، في الأحشاء والأمعاء، والأمعاء وبين الضلوع وعلى الضلوع يا ربنا، يا ربنا هداية لملوك الجن الساكنين في الجسد. الله أكبر، اللهم هداية يا ربنا، ومن كان في سابق علمك ألا يهتدي يا ربنا، فعليك به هذه الساعة يا ربنا، فعليك به في هذه الساعة. الآن يا ربنا يقتل شر قتلة، الآن يا ربنا يقتل شر قتلة يا ربنا، يا ربنا الآن يا ربنا يرمى، يرمى يرمى في قلبه يا ربنا، يرمى في مقتل، في مقتل، في مقتل، في مقتل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. يا ربنا يا ربنا يا رب، نزل ملائكة عليها يا ربنا الآن، يا ربنا نزل ملائكة العذاب على من في جسدها، على من لم، على من لا يريد الهداية ولا يريد الخروج. اللهم نزل ملائكة العذاب عليه، عليه عليه عليه، في رأسها، في رأسها يا ربنا، يا ربنا في عقلها وإدراكها يا ربنا، وفي ذهنها يا ربنا، في سمعها وبصرها يا ربنا، يا ربنا في قلبها وصدرها يا ربنا، وفي ظهرها يا ربنا، وفي قلبها يا ربنا، في بطنها، في أحشائها، في بطنها، في بطنها، في الكليتين، في الكليتين، في الحالبين، في المثانة، في المثانة يا ربنا، في رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، في البطن، في البطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء يا ربنا، في يديها، وفي رجليها يا ربنا، في دمها، وفي دمها يا ربنا، عليك بهم، عليك بهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة مبروكة يا ربنا، للراقي والمرقي يا ربنا، لها يا ربنا ولزوجها يا ربنا وأولادها يا ربنا، ونورا ونورا ونورا وخيرا وسعادة وسعادة، لهداية يا ربنا فيهم يا ربنا، وخروج، وخروج منها، وخروج منها يا ربنا، وخروج لهم منها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا هادين مهديين، يدعون إلى دينك القويم ويحذرون من الظلم العظيم يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله بسم الله بسم الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وإليه يرجعون. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، فله أسلموا. وبشر المخبتين فله أسلموا، فله أسلموا، فله أسلموا، فله أسلموا. وبشر المخبتين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم إنا نسألك يا ربنا هداية يا ربنا، وصلاحا وإصلاحا يا ربنا، وسلاما يا ربنا، وإحسانا. اللهم يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لمن سكن الجسد، يا ربنا هداية يا ربنا لمن سكن الجسد ومن كان حول الجسد يؤذي الجسد. اللهم هداية يا ربنا، وصلاحا وإصلاحا. اللهم هداية، اللهم هداية يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا، ونورا تقذفه يا ربنا في قلوبنا أجمعين. اللهم يا ربنا نورا تقذفه يا ربنا في قلوب من سكن الجسد عن طريق السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا، ونفسا يا ربنا، يا ربنا هداية، يا ربنا، يا ربنا رشادة، يا ربنا صلاحا وإصلاحا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير، وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم يا ربنا شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا فتاح،

اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا بعلمك من الغيب يا ربنا، اللهم أنا نسألك يا ربنا من كان في علمك أنه لا يهتدي اللهم عليك به، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة آخر ساعته يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك به، اللهم يا ربنا رماية يا ربنا من جندك يا ربنا من ملائكة السماء في مقاتله يا رب العالمين، يا الله يا عظيم، من كان في راسها ومن كان في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن كان يجري في دمها ومن كان في لحمها ومن كان على عصبها ومن كان على أخلاقها ومن يريد بها ضلالة وغواية اللهم عليك به يا ربنا، من سكن عظامها وجلدها وشعرها اللهم عليك به، من يريد تفريقا بينها وبين زوجها اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، من سكن يديها ورجليها وبين كتفيها اللهم يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا تراهم الآن صرعى أمام عينيها يا رب العالمين، اللهم اجعلها تحس يا ربنا بقتلهم وموتهم يا رب العالمين، ونجها ونجي المؤمنين والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات، اللهم حصنها وزوجها وأهلها بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.